الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نحمد رب العالمين يوفقا عشان نجمعي فيما بيت من بيوت الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يجمع ذلك المسجد يجمع غرس جنة ينس جنة الفردوس اللهم آمين الحمد رب العالمين كذلك رجع من أمة الإسلام الحمد رب رجع نيثنا ذي مسلم أكبر نعمة يدين عن فلان رب العالمين نيثنا من أعظم النعم أن يجعل ذي مسلم والإسلام نفعل نيثنا بني على خمسة أركان ركن زوارو الشهادتين والركن الثاني هي إقامة الصلاة والثالث الزكاة والرابع الصوم يعني صيام رمضان والخامس الحج ويذو أركان الإسلام إثنى كنين بغان أظهر فالركن مزوالو إقلان دنساني بساسة الإسلام لأنه كنين دنير أنا حمد ربي غيجة عن الدين سلم ومن تمام حمد الله عز وجل بشد البين النعمي أنه أثنى حمد ربي أثنى الشكريث أن يستين بشد القيمة الإسلامية إيش مثل حال مريحة إثنى يوم دين سلم أخذ مطوط سيم سلمت أكدي قارن كريم سلم فرح أغمي ذي مسلم متشرف مذي مسلم الحمد ربي أنه ذي مسلم ولكن ما في تسقصد في الإسلام أتصفت لش الفرقية لسن سواحد يوم نطلين ذي الكافر الفرقية لسن لنشتكى أنه نتيقاب ذي مسلم ويتوس تعريف رأس الإسلام ولكن ما تحفت تسفهم في الدين ذي الإسلام وكزمير لك تسفهم فلهذا نغنى ركزي في نكلي فرقنا يرمز وله وهي الشهادتين مصيبة قرنت إثماء وكان نسقصي ذي مسلم صوم زيان صوم قرن سيني كتشي لي مسلم كي لي كي مسلم اصلي انت يا اخي الاسلامي من في خمسان تركيزي خلينا نقرا عن ربنا الدنيوي يوسف تفهمي كيفاش لا اله الا الله محمد رسول الله امن في غيثنا اتاك خير لم تفسر كل يوم لم كان تفسر ايوا شو خطر قليل كاع من شو المعنى هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان ليس الاميس بخطبه الصحابه خطبه غادي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة إن دوين ردين إن لا إله إلا الله سوء ليس لك شم الجنة الحديثين ما سلتك خير الله العباد طمعنا رحمن رب العالمين إيوة شو قام دين البلي وين الدين لا إله إلا الله فالدين ولن الجنة ولكن ما ننطلغ الصحابة إقلال وليش من يكسر من ثعرات المهنة وليش من يكهدر من ثعرات الصحابة ذي عربهم فهنا نضع عرب سمن نضع عرب ومع ذلك لا نسمت كفدر الدين لا إله إلا الله لا تقرر في العمر الثمسم أتسقصي أبو بكر السيدة قصتي تكتشي ولدي مولاد الجنة فيني الله أعلم أصلي تخي قاطد لا إله إلا الله فيني خاطي ما تكفيش أتوقت عمر بن الخطاب كيف كيف فيني ما تكفيش لا إله إلا الله إيوه شو ما يجمع سقسني من العالم الناس أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله الناس من العالم الناس واهل الجنة ماشي مفتاح لا إله إلا الله الناس بلع سيدس يعني ثورة الجنة مفتاح ماشي لا إله إلا الله الناس ولكن ما من مفتاح إلا وله أسماء إن كل المفتاح يسعى في غنوسين ما ثويت ذي المفتاح يسعى في غنوسين يكسحى مثلا تندي في الورثي ما ثويت ذي المفتاح يسعى في غنوسين مثل الدهر راح شتولى ثورث أو ذي المفتاح ها المفتاح أذكرت أذكرت مثل الدهر كيني وني واش في الجمعة أثنى ويغد المفتاح نعم ثويت ذي المفتاح بصح المفتاح هي في غنوسين سوال بالدرا في غنوسين تزول فينا الشاهد مثل أي ثما أن العباد قارن لا إله إلا الله سلسل ولكن هدمنت تنقضنت سلف عين الإنسان إيوا شو خطر فهم هذا شو ذي المعنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله إثما سعى النواقض شو المعنى سعى النواقض سعى غيتي سلطانهم يعني ما ثنت لا إله إلا الله شو قموشي سلطنت تصنف عيني وكتنف عارة ميك دين النبي صلى الله عليه وسلم وني دين لا إله إلا الله لك شمغ الجنة يبغيك ديني وني دين لا إله إلا الله وتسر طلاع شغل مالك ديني وني ظلم هذيك شم الجنة أنا عارف بس وني ظلم وصل طلاع هذا ظل فيك ما يلفكت ظلط فلان ظل المغرب زود ثلاثة ركعات وحيد الشيخ ما شاء الله واش من الركوع واش من السجود واش من الاكنسقان الدعاء واش من الخشوع ولكن ما لنفتش نفت زود بلا الوضوء اصحى ورشتا اصحى زار ألف ركعة مثل بغيت ما داموا لحد الوضوء سبطنت زار فيه. إذا مالك دينية وين زرنا ذيك شمال الجنة حبي يقول وين زرنا وتظل فيه قوة متي القضاء يعني متي سبطلع. كذلك من ديننا وين ديننا لا إله إلا الله ذيك شمال الجنة يعني وين تدينا نسلسيس يعتقد تسوليس ويطبقيت سلفعانيس وري خدينا لا ناقض من نواقض لا إله إلا الله خطر لا إله إلا الله يتمسع النواقض سعى إن تتكسن إن تتأل في برغان وكثر الفعالم إلى الصعيد النواقض كان تظلف ظل ألف ركعة ما إلا ماشي سموظر توقف لا ماشي الدواء تظلف ما تشبح نفقه الدواء ما إلا توضات باش نهار ربع في الظلف كذلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله يثنى العلماء شرح أنت من لا معبود حق إلا الله يعني لا تنشي هذا وتستعرف غنو لحد يوم نكسته الذي توعبث حشر به وإذا المعنى لا إله إلا الله ولاش يوم نكسته الذي توعبث حشر به لشو يهد من شهدين لا إله إلا الله يوث الحاجة ميثمة خطيرة جدا اسم الشرك بالله ولاش لشو هل ذهبك من العباد يوم القيامة أم الشركين ولاش لشو فوشو ولا تترون العباد وتوغب من العباد يوم القيامة غير عافية ربي غير مولانا الجهنمة أكم الشركين إيوا شو ميثمة خطر خير الله العباد وقع عندي الشرك ودوينا راس بخضر إنه أنا أنه لا إله إلا الله سيرس هني سلك أنت ما أخذت لا إله إلا الله سيرسي خدمت أصلا شريك رب العالمين أثناء اللي خدمت وين تقارت مشي في الحاجة خطر سيرسي فقارت ديا ربي ولا شيء ونكستوه الذي توعبد أنا يلك تشين ويستوه لا يوم الذي منك فشريك تشين ربي أكيد تقارت سيرسي مراتيك لا إله إلا الله بس حمرت واحدة تطبقت ما لا نعدي غلا براتيك بشو تخدمت خدمت أصلا شريك رب العالمين وقعت بالشرك. الشرك هي غيثنا يوصف في ضرب العالمين للقرآن يوصف في النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث سوينك نسقر قشوا ثسن البنات ما تحرك ما الذي سننشتري رب العالمين إن في الشرك إن الشرك لظلم عظيم وإذا ربنا تهدر غيثنا إن ديني بلي الشرك هي غلاش البطل في شبه ويخدم البطل ويخدم البطل ويخدم البطل أني وزي اسم البطل يسيبنا المقرر رب العالمين في من زي اسمي خدمين الشرك إن الشركة لظلم عظيم يعني ما ننظر يوني تعدى في يوم نقرأ سي خدم البطل بالصح الحاجة مديرية ما ننظر يوني تشان قلان مدن نقرأ سي البطل بالظلم بالصح ولكن إلا يوم الظلم أكثر وكان اشتنى كيف وهو الشرك بالله وإن لا سي خدمنا شريكي ربي آثان يخدم يوم البطل يخدم يوم الظلم ذن قرأنا إقرد رب العالمين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إن دوينك شرك سيسيع إنه من يشرك بالله وإن هذه شرك رب العالمين ده شو الجزائين أثاني حرم في الله رب العالمين الجنة ما يحرم في الله رب العالمين الجنة ده شو بديت سراجل سراجل كده جهنم إحرم في الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن كالعب ما يلث قبر تيد يوم القيامة الشرك أثان حرمه في الله الجنة أورت رجل الشفاعة أورت رجل كرام الرحمة أورت رجل كرام الطمع الشرك أثنى الحاجة مقر يوم القيامة إن ندق الآية النظمي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ندر العالم أم ذا نريد قبل يوم القيامة الشرك ليتبالغ زيس ويسعفها رب العالمين يثنى يعف كل شيء أخي تعصد أتصد الخمر أتشتريبا أتزنود أتسكرت المهم أن يخدم الإنسان معاصي المعروفة أنشتك ذريف أنشتك لأيه مزيس الذنوب أنشتغيك لرب العالمين أكي حاسب في اللازم ولكن أنشتغي مكب أتدرك أكثر كرحمن رب العالمين غاست مع تصدف في اللازم أتفرطت في الجهنة مي لا يوذي الحاجة ما تكشمت في اللازم الجهنة مو تسفرط رزيس لا يوذي الحاجة ما تسكشميك الجهنة مو تسفرط دار يونا يثمى يخدمين الدنيا يتشكل المدن يتشار شوى يخدم الربا مثلا يوكر يخدم معاصي مين الحاجة الديني ما يهمع أغينا عتساب قدومي فيس الدشي عبي الابتلاءات أغينا عتساب بزكاينس وأغينا عتساب يوم القيامة ولكن بالآخرة دي فوق الجهنة أغينا عتساب بعد الدشي فوق رب العالمين تلا أنا يريد الحاجة ماذا أنت في كسكش من الجهنة متسفر طرزيس خالدين فيها أبدا ذا شو سيهمع ذا الشرك لقدر العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لنسنا في الحواجة ثلاث حاجة ما يعفو تربيها ثلاث حاجة متعفرة يغفر ما دون ذلك إن كل المعاصي رب العالمين يجمل لكن تغفر أهل يغفر وإنك بغار وإنك بغار سيغفر إنت إنك زرندر ولكن تليوث الحاجة تغفر وما تحد ده شو تسيد ماذا الشيك لا يغفره شو المعنيس لا يغفره يعني وإني تخدم مني مذكر ماذا وإني تخدم مني والدي وفران دين الدين إسلامي الدروس إسلامي المشايخ قندغو غير ذكر وهي يعفو في نصر ربي نهضر يعني وإني كشارك نصر ربي غير مذكر يوني ثماني تسو الخمر مذكر ما زلت لا رحمة ما زلت أتدر كيف يوني تسو الخمر مع أنه الخمر يثمر لحاجة تنقران مش للعبة ذي الحاجة زي ذنب غمقران ذنب معصية غمقران الجهنة ما تراجي فيه بس حكني بغير الحليف نار مازل أدي طمع رحمة ربي العبدين مازل يسكي شوية من الخلافة تدرك رحمة رب العالم ولكن أيضا الشرك مثل مفتك نفتو بترزيس ويلي مثل دين لك يوين رجاه لما خالدين فيها أبدا بل ماشي كتشيفني كيكا بل كتير كتشيفني كينك نياك نسقارا ذي مزيانا حتى غير قران نايفنا من هو ذي قران الأنبياء والمرسلين الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أثنى وحاق ديكتش يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك من هو الذين من قبلي يعني الأنبياء والرسل قبليس لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الناس رب العالمين هتشي ذي الأنبياء قبلي تحب أخكم عزيزكم يخدمسنا ربي الشان يخدمسنا المقدار يحبهم ربي رفعهم الناس بصحان اشتانكل لو كانت شريف مسيسي أضحب طب العمل نون وتلين في مولانا الجهنم يعني إن يستولى غير النبي صلى الله عليه وسلم الناس يكتشي يا محمد لو كانت شريف تزيا أكثر شتمس يعني الشيء كيف ما ذي الحاجي قلن ثعر مليح حاجي قلن ثعر أدين الإنسان طيب نظرة منه الشرك هي الحاجة نديري أقلق نفهم نعوذ بالله من الشرك أقلق نبعث الشرك نظرة أن الشرك هي ذي الكونتر ذي الضد أن لا إله إلا الله وإن ديننا لا إله إلا الله سوق موجي سيخدم الشرك سنفع إليس ويثتنا فعلا لا إله إلا الله إثنا بس حيث نيت يمكن الحمد لله أقلق نبقي على الشرك أتي تكني ونسعي الأصنام ونعبد الأصنام ونسجد الأصنام ولا الشرك سيت كنا نخطى الحمد لله ماشي المشرك ولو كانت سقسيت أي مسلم أستيت ولا إذا ما لحقت وقعتك الشرك كني خطأ كني كيو عبد غال أصلا خطأ رأي ثمن فهم هذا شو الشرك من ويس أنه الشرك ليو في الحاجة أنه الشرك ما تسجد الصنم وإنه الشرك بس حونا الشرك نزيك أي ثمن بعدي الشرك كل عمل يتحرد يوم شو رأي ثمن الشرك يقوم ذي مثل خطأ وإني في نسبة عن مازال في الدر ندسب عن الشرك أي ثمن منهم مازال في الدرجين نرسى إبليس ناس فأنظرني إلى يوم يبعث الناس يا ربي تجي غلبي تنقر الدنيا الوحيد اللي عاش في الوقت اللي غلبي تسوى لازم تسعى يجرد آدم عليه السلام بل قبل آدم يعاش قبل آدم آدم عليه السلام لم يدن الوقت ما يعدى في العقلية فك يعدى في الجيالة يعدى في الدنيا فك يسنت أمر ما دام مازال في تسعى أين الدسل بعد مازال في قيم وهو الشرك يتبدي ناس كالمذن كل ما لدي اسم جلس دي سفر نوع على اثنين ننسى كل ما لدي اسم جلس دي سفر غذ من جديد خطري وشو الناس لا أغوينهم أجمعين يعوذ الناس جهنم نتغي كشميتي كشميت الناس وتكتشم غارة غيماني وذا ويغذي دينا ينزمرا دي مذن مثلا يخدم في الشخص وليقان وليستعفوا ذي نكني يقان يغفل في الدين وما انسى وليغفل على في العهد يسلي في كيانة كل عالم نغدي ثم أثنى الغفلة قرانا راتيليت لو كانت تنتظمي باللي الشرك يمكن أقرأ نخطأ خطر الشرك السجود الصنم ماذا تسجد الصنم بني الشرك خاطئ وإن هذا النوع من أنواع الشرك الشرك كيف ما يسعى خلا نذمه يسعى خلا الصفات الشرك كل العبادة أردت خدمتت كل عبادة حس مليح يعني تلقى عليك قروي مش هتسنت لشو الشرك كل عبادة خدمتت ماشي يا ربي خضمت تسيو مثلا نغير مخلوقنا اعلم من ذويه الشرك العباده الى قد سمك حشر يا ربي فظلت لازم تزلت يا ربي سجدتها تسجدت يا ربي، ما سجدتيه إيه شو اسمه ذا شو؟ فعبدت فدعيت الدعاء ذا شو؟ العبادة ما لا تدعوت الغير من رب العالمين أقلك فعبدت زيس. النبي صلى الله عليه وسلم نديون حديثين، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. إن يقولنا هذا يعيش الوادي المث ونتسى ندعو إرف في فاسم يسدعو غير الله، يعني ماشي قرص يا ربي فكيد يدعو المخلوق قرص فكيد وإن ذلك شو مغرف مس إيوا شو يا رسول الله إيش مزيس يعني ما ثرف التفوسي فدعيت سيدي الفلانية ناخذ دعيتك يون الولي الصالح ناخذ دعيتك المقولة يا ناخذ دعيتك إيش مزيس. قالت النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الحديث المطني إنك الدعاء هو العبادة، إنك وين يدعون أثني عبد رب العالمين إيوا شو بتحبي ملف ندعو ما من الفريفة سنة وندعو ربي يتحب يا ربنا نشتري إيوا شو خطر العبادة ربي يتحب يما رغيزر نعبده ألو رسم ركزر الدعاء أي جناد العبادة فكت في المخلوق رب العالمين نشتري ما يجي سفقع الدعاء أي رسم لا تتخذ مثل المخلوق أذوي من غار الشرك أحسن ثورة أشحال من مسلمون يتخذ من ثلوفتين أكيد ما نخذ أشحال من العبادة ضربيه دي خلقه ضربيه دي ترزقه ضرب يكسكسن فلسنا المصير ومع ذلك أسمى أذبغ نطل من نكرة ورفت مري فاسم سنة ربي هذا روح ندر فذني فاسم سنة المخلوق يموت لكن يخدم من كثير من الناس يثمع هذا روح غل مقام غل ولي نغك الإنسان العالم نغي مطل تحدي موكا هذا روح أسيني غسيني الفلانيس البرهاني نكس كذا كذا افكيد الصحة افكيد كذا سجينا موتينينو نغمي بغدريا ماذا نك نخدم مثل خلاف سيدي الفلاني افكيد ثقشيش تكيد اقشيش افكيد كذا نغفي جواجنا ده شو الوي رئيسنا ويف دعاء أقلك في دعوة المخلوق. والنبي عليه الصلاة والسلام إن من مات وهو يدعو من دون الله وإن يدعون غيرنا رب العالم نذكش جهنم دخل النار رب العالمين يثمر بهغب إنه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إن يسكن الجامع ضخم ربي المسجد لله عز وجل جزالك إنيون الجامع إذا قلوا غاس ديكشي في بنام الجامعة تفكت الدكا وفيت بنوت سيصور ديني وتسويت الدشي غادي تخلص سيصور ديني ومع ذلك غالحرام فدكا تفكت الجامع الجامع ضخم رب العالمين إن يجد رب العالمين وأن المساجد لله إن يشكل المسجد ورجوزال دين العبد المسجد من رب العالمين إنك فلا تدعو مع الله أحدا إنك الدعاء ذغن إلى قديم ذا رب العالمين مرة تدعو تدعو ربي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر إنك رب العالمين ومن يدعو مع الله إلها آخر اسمه اسم الإله الآخر يعني ما يوم نكدعو من المخلوق النطل أقل أكثر هذا المخلوق لذي الإله الرحيم رب العالمين هذا القرار مثل لا إله إلا الله أتقرت لا إله إلا الله صباح العشاء كتشي من بعض تروح تستطلب تسيدي الفلاني فكيد فكيد الولي الفلاني فكيد تشو جعلت ويف جعلت بالإله كده قرب العالمين إله آخر زرت الآن فعلي ولغي تكورذد واحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله قط سيار بنا نيرك تيك ستون الذي توعبات واحد ويني طب نتصديهم مثلا نطع بالطويت نطع قط سيار بنا نيرك تيك لنا واحد وين الوين أكنت تكثرت قويك الطلبت أكن بالموصفة تنقعد ما يلا 99 الأولياء إذا عبغت يتسمى قط سيار بنا ذلك تيك لنا واحد 99 عياذا بالله زريت أن يفوت من فعالة ولا لا إله إلا الله خطر قرط السلسي أنا يرفتي قلنا ربي غير كستوه الذي توعد ولكن سلفعيني فرمتصد قرطس واحد ويكيين لهذا ما يفهم الشركة يعني غدي سعى مذنة ونخلى يوم قذمة ونسنا نشتري الدعاء ما لا تبغوت كلام الخلق دونيثنا الخير الله الفذي فاسمي في الدعاء وإني قدي خلق إني قدي رزق يا هل ترى رب العالمين اسمي قدي خلق قيمة المؤمن أسنك تخلق واللي يشاور سيري الفلاني واللي يشاور حد الأولياء أي مغام العباد الأولياء عبد انت يشاور في رب العالمين الناس أقلنا تخلقه في كيد الرأي نغ عونيين نغ كيدري المساعدة يا هل طريق رب العالمين كان يثم رب العالمين رحمه وجه مرحب إخلقك ديمانيس إرزقك ديمانيس ونقض غاغور سيثم إيمانيس يونوري تحساب إن كان رب العالمين يويد الحال ويغدي خلق إيماني سيثم يغدي رزق إيماني ويسعى ما شريف يويد الحال إنسان دار مرد على إيمانيس مرد الغفرة سيني يا ربي رزق غد يا ربي فكت غد يا ربي من عيد كذا يا ربي الشيعة تشفى يا ربي فكيد الخير الدنيا في الآخر ادعو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا لك رب العالمين ما يلسق سديوا فرب العالمين أستجبع وش المعنى يلسق سدي يعني طلب رب العالمين كتي ما ركش طلب العالمين في تدعو طاعة وتروح تغر المقامة ثي وتروح تغر سيدي الفلان سيدي الفلان استقاطها سيدي الفلان نخت نخت بعض الناس بلا ما يروح خميس خميس أسقارة سيدي الفلانية كي هداية ذوية سيدي الفلاني صبر هانيك سبعة فلين هاية ذوية سبعة فلين مصيبية فنويت نصح سيدي الفلاني من لك ردي الملك فوسيس لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا أولي مليك لا يخدم الخير للشر أثن يركع ازدخلوا زكاينس رب العالمين انتك دي خلق الانسان يقدر يزقن الانسان لا تدعوت إذا ويني دعان يون النطنين خلاف رب العالمين أثن يثم عندي ثورة من الشرك أثن لا إله إلا الله نفس الفعل طيب يوث زيد إيش أخدم العيبة كذلك يثم عندي لن يهدم الشرك الذبح لغير الله نزول نار الدعاء ويستين الذبح لغير الله كثير من الناس يثم أريد دم ديوي من كرم ديوي عجمي ديوي ثقات ديوي فيازد ديوي ميزمر هذا راح تسيوي راح ديمو كانك في المقام نار الحد الأولية نار المهم هذا يوي ما في أفزلو ذينا أسكيتي وشو هي الصدقة حاجة لعلي الصدقة غيثمة أتزلو تتشفت العبادة تشينا ضرون الصدقة بس هي هل ترى الصدقية يوشو تزلي طريق خامي يوشو تروح ترى تزلو تقل خلع بشو بدي وين غم كاني بدي في دي تزليت خطر تقصد تدلعب ذنك توام طلن دينا تقصد تدسيري الفلاني نين نغارن دينا يتسمو تزلي طرع ووزم ربي تزليت الفلاني غيق مطلن دينا نخدمي كثير من الناس في صفة يسعى مثلا كان يشتي لك خميس يسعى يستع خميس يسمى الذي زلوذينا الذي يزلوذينا الذي سولينا الذي صدق إلى عبادة شنو هذه يوم الأجر الحاجة العالية هذا هو حد الزغر يكر النينا أثيا ويغالا في المقام أكينا ما تزلو في المقام من سيدي الفلاني هو شو يلقى في المقام لي خطر أنا بيديني يدخل من تقلباني يكشم غولي الشركية أقلك في الزلوت يبون المقام لي مش أنا بالعالم لأنه كان يربي غير الزلوت أنا كان عندي فضلت رب العالمين في يوت أين تخرمتك قل وقت النبي عليه الصلاة والسلام يسدي يقول ناس إني نذرت أن أنحر إبلا بقوانا ناس يا رسول الله ناس قل له عهد أنه مذل غلغم قل كان الفلاني اسمي سبوانا من كان كجمك ناس عهد يعني مذل غلغم النبي صلى الله عليه وسلم يبحثي في مريبا سنة روح أزلو يبحثي ناس وهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية نسيان ترى أمكان إلى نخدم زيسك كان الجاهلية زيكني يعني ما يوق زيكني الوقت لي الشرك نسيان ترى إلا كان الجاهلية ناس خطير ناس لحق لم كان بس ديجا نولاش نسيان ترى مازال إلا ذينا الصنم كان لنا عبد نسيك غاسو لاش مني في عبد بس هذه قيمة ناس خطير لاش ما ذكرة بيخ كان نروح غاد أزلوغ يمكان الناس نبي صلى الله عليه وسلم يستوفي بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله الناس ما دفت ذلك روح بشو المعنى المعنى لو كان الناس مكان إذا مكان الجاهل يزيد ناري الناس ما زال لن عبادة تزورنا مكان نجس شركة صربي في لقيم الناس تروحها وتزروا الدنيا لأنه لو كان تروح تزروا الدليل أنه تروح تزروا منه المعبوذ نعبد من دنيا رجلا الشرك بالله ولهذا إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النطني إن لعن الله من ذبح لغير الله إن ذي لعن ربي والنزلان ماشي غير مضمر يعني كلام العبد كلام العبد ألا ذزلون والقصديس ماشي غير رب العالمين القصديس الولي ناغ القصديس المقام ناغ القصديس كذا إن دوي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خبر أنه ملعون تعمل شو ذي اللعن إيه اللعن يعني فقر رحمن رب العالمين يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أبي سفر ربي قال رحمس كرن من نيجزلم مشين وضمرت لعن الله من ذبح لغير الله حجي قوة عميثنا. ولهذا رب العالمين يناغد فصلي لربك وانحر. النحر ده شو تمزلو فيه إن تصلي وحي أنحر يعني ظلث تزلو اسنب النيك لله فصلي لربك وانحر يعني ما تظلط أكل تظلي في الجزارة تظلطي لغير رب العالمين إنك تمزلي في ذلك الجزارة لغير الله لكن إذا كان نظر أي في ما يوم يتظل إذا الله سيوم ذا من ذنب تتزلسي راح يتظل يا سكين ما رستين تستيقلي شو تخدم تكي كي نزول غاسي لعبثين إيش رسيني غيرنا أسيني بارك الله فيك أسيني تظلي في الله بل فتصوت أسيني نشتري جزارة أنشتغل الشرك أنشتغل الكفر أنشتغل توقف لنا في الله إيه وش فيني غير وش واخي المهم تظلي أصليت المهم تظليت بصحتي لي غير وذمر بي أتظلت ربي إيه وش خطأ فظليت للعبادة أيني قلان للعبادة ولجوزها في تخدمة المخلوق يعني تقول بالك أيني قلان للعبادة هذا لا حرام في تخدمة المخلوق الصيام في العبادة في العبادة إذا لو كان زمر ممكنني يوم ماشي الله جرى رب العالمين زمر العبد باش العبد يزر شو قبل أنا ونشتري أيني قلان للعبادة غني هنا هذا الحرام في الله في تخدمة في الجل المخلوق لا في تخدمة المخلوق لازم في تخدمة الخالق إذا الذبح كيف كيف وين الذي كان يثنى هذا زغر أعجميز نرى هذا زغر ضغطي نرى هذا زغر إكريز هذا يوي غلا مثل ما قال لشي في زلو وي ما يثنى يبدي ثورث أثنى يبدي ثورث تم قرنة الشرك إيوا شو خطر ألمي فعظمت الميث نيرنا فعطس الشمس صلت في الدرجة من ربي فمن تسق لناك تزلو غاك نزلو العباد يا ربي تسمى خدمة الشريك يا ربي ومن بعد لا إله إلا الله الخبر لا نكفي نفعل خاطر شو المعنى لا إله إلا الله يا ربي استعرفه ولا شيء ونكستوه الذي توعبث ولا شيء ونكستوه الناس يظل يول نغاسي زلو يول نغاسي دعو نغاسي زوم نغاسي حج أنا يلفتش وإذن معنى لا إله إلا الله مرتين لا إله إلا الله يا ربي ولا شيء ونكستوه الذي توعبث حشك شيء بس حمارك نخزر قلف عليك انت فيك قلف عليك طب من تصدي شريكني ربي تزلوتي المقامية دعوتي المقامية صرحت غير المقامية صرحت غير الوليه ويك تجعلتم بالآلهة ويك تجعلتم بالمعبودات واحد رب العالمين إذا نفتش ماشي لا إله إلا الله ماشي إلا الله قبطس إلا الله وفلان وفلان وفلان طب من تصدي ربي شحالي شريكي لهذا الفريق مليح حجمع يعني من الشرك يسعى خير لن يذنون ويذن أنواع منهون يثن النبي صلى الله عليه وسلم يثنين النبريف يتدو واحد الصحابة عدن تفيثن شجرة الشجرة يلي غنى صدات أنوات شو المعنى صدات أنوات المشركين قبل ما تروح ماذا النار نكاكي حق الحرب تدمن دي سكين الناس تعليق انتمغ الشجرة مني ايوه شو قنى الشجرة مني سعى البركة أتعليق تسكينينك أثنى جتك شوية وتروح تفي تكسط يتسمى ما تروح تتنغط يتسمى مثل البركة ما تربحت عندنا ذاك الصحابة فليفت الشجرة مثلنا على القنزي سكي سكين تسلس من الفكرة الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الناس يا رسول الله والله لو كان أخ خلمتيون الرأي ذا شوف أخ تعلمتين كني ذا غديوث الشجرة أكنس عن المشركين الشجرة إيوة شو باش أنت برك زيز أنت علق سكين منا غا تعلق شو اسمين النبي صلى الله عليه وسلم يفقع يعيد في بسل نس الله أكبر يكبر بفقع النبي صلى الله عليه وسلم يغطي في الحال إنها السنن الناس فنتكمون صنف تبع ببريد ويكني قدام قبل أنه ويكني قدام حرفا الناس قلتم والذي نفسي بيده يقول الناس والله غير في النيم دي ونواوى كيف كيف أما والني نتنى بنو إسرائيل لموسى الناس ولا يتني جعل أغط الشجران على القسيس أما والني نتنى بنو إسرائيل لموسى ليش بدنا بنو إسرائيل بنو إسرائيل عدن دفنين القوم عبدن العجل الناس موسى جعل أغديون العجلة في نعبث قلتم والذي نفسي بيده قلتم كالذي قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة الناس نمدك ندنا بنو إسرائيل لموسى جعل أغديون نعبث كيف كيف شجرة يقلكم في عبدنت ما تتولي من شجرة تكد البركة أهم فراغ في فراغ انشتير ويسحرك شرع اجعل لنا ذات أنواط الناس وليه أم من الدين نجعل لنا إلها أم من الدين نجعل فرد المعبود هي نبيلة ويثور الصحابة خلهم سنين نديش دينا غدين السنة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بعد فنشت تولا فقط تايز مزنكني كل سدف كل غراج كل زي بحيرث كل غرمة صافي تبدا الشجرة غايز ما تعلقت بالعباد غروس فيد الخلف ويد الخمارة في السن فيد ويد التجلاب فيس ويد التسبيح فيس ويد فيد الزين فيس ويد كل يوم انت شارع على الشجرية ولا تسقسي تجمع عليك ستيتي تجمع هذا شو تسوي عن الشجرية الشجرات تلوث الفاكهة شجرات موكليثيليا شجرات موكا تكستا كنسقان صغار الناس تحموت الزيسان وين شتي في موك الشجرة يا خلقتي ضرب بيت المخلوق الفين يزيس البركة الشجرية يا تيس البركة يبدينا زيس البركة عارفين كاين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون حين كبنوا في مزورة كين تبع وإذ الغلطة إثما وإذ الغلطة مقرا فبنا ذي لازم ذي السي وإما إثما تورث من باب من أبواب الشرك فانت بديت تورث من الشرك في العمل هذه حالة الإنسان يشتني من إثما ويغكل وموضع الشرك والموضع مقرا بعض الأنواع عن الشرك يجنين المجتمع العيب لك خدمت بلك في تصفتي حج في تصفتي تزلع في اختار المسجد يتزكي يتزمو في العبد زيس الخير ولكن يكن حيث الشيطان كثبور ثيه خطر الشيطان ايث ما ما يلس غليك الشرك يشطس انت لي نكتشوف خطر يعلم ما ينط لنا كيف اكثي عفو ربي يتراجع حاش الشرك انت ما يلس غليك الشرك يقضى المهم ميز الشغلس يفرث هذي كنتا وذي فرح ذي نكتشوف خطري وشمعيتنا خطر بالعالمين قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء العبد المؤمن أثن مصغلت بالشرك أثن ثوثت جهنم العمرك عياذا بالله ودي فيما يخص المعنى لا إله إلا الله مرتين تد لا إله إلا الله معنى يا ربي غذا نذش هذا وذستعرفه أنه لشي ونقسته الذي توعبث أن يركش ويخدم غير مشريك لا ذي الولي الصالح ولا ذي الملائكة ولا ذي الجن ولا ذو مذهب ولا عبد ذو مذهب أكعب الغار بحشكتش ذي نكتش لبع الضيار تخيل ما يثمى للعباد أسمى لذي بن واخر أذي بن واخر ذي جديد بش أجد تفكين العباد ضرائي قولوا ياسينين تغني طخام اكشب أخام يكني بسم الله احمد ربي يا ناس يا ربي احمد الله كشكرا فلفقتي بني غخان داش هذا اللي خدمنا سفك المرة ياسين نروح إلى قد زلوت تتصزد إذا من زدخل الخام ما كان عنا شكل أمش هذا سزدغ إذا من أخيني خطر مي لسو زلطران إذا من الذي توزدغ وخامي هذا روح ذكر المسكينة دياوي دياوي دي سزد إذا من لأن العيبة خدمت كاري وخا لأن خدمتي طنوبيل ما لدي صغ طنوبيل سيزنو غير رضان طنوبيل الذي سزد إذا من باش يكني سقام تتساغو مذكرة طنوبيلية والديوار الخبر المسكين اللي رانا ثاني شاف صار بالعالم خاطري واش الذبحه اللي في مثل العباده اتزلوتي رب العالمين وصلي لربك وانحر اتزلوتي ربي وينم نوك زلا غيثما ازلا غير الجن ازلا غير الجن باش نصدقنا على خميس وين غيثما ازلا غير منهم ازلا غير المخلوق الجن بالمخلوق تسمى تصرف العباده صبعه العباده قال لك حق ربي كتسير المخلوق عياذا بالله بعد الشيطان دايني كبار إذا إيه رفوس وكان شتا إذا راك تشارك تسربي دايني كتحكم تسير في عوضاتك شنطور وخامي كتب بسم الله أتقرأت القرآن أتعمرت خامي كسر ذكر ربي سوى الله ربي وكدي تغرب لا الأذى لا الشيطان ولا شيء آخر باش هذي خدم بنادم هذا راح يدير ولي يسزلي ذنب يسزلوني الشيطان باش هذي فرح الشيطان سيني يشوف عبدنيا يمذنب فيه النار وذا رفوس وكان شتا وذي فقع في بحر بالعالم من بعد يوم القيامة مرة تكرت أكديني رب العالمين العبدي وروح رجاه من مسكين يا ربي وشو أكديني خطر النغط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن ما باختصار شديد بشو ذا المعنى لا إله إلا الله مرد نقل بشو ذا المعنى وأشهد أن محمدا رسول الله تمزورف أشهد أن لا إله إلا الله يتوسم ما يمسلم يتقان كيف يمسلم ميك شهيد بس حيخدم الشرك ما زال يتروح غير مقامة ما زال يتروح بحواج كلا قال ساسيدي الفلاني وسي قرار يا رب عزيز قال ساسيدي الفلاني وي غايتنا مثلا أزين الشهادة في تنفع يتوسم وي وثي انفع لا إله إلا الله تيذي وثفن طرحي هيك هذا نقل الطرف الثاني وأشهد أن محمدا رسول الله شو المعنى أشهد أن محمدا رسول الله المعنى يصدر أربعة الحوايج تيثم ما خطنك أربعة الحوايج تيثم عقلك تهدرت كان ضل عقلك تهدرت لأن الصحيح كما قدين ماشي دواء لأنه لو كان تمثلت وهو أدي الشرعة أسلمي غني لا إله إلا أديني لا إله إلا الله محمد رسول الله هاتي تنفع عليك ما تنفع وهالدواء كان دي بسكن ميناتي بنات الدواء غيثما ما يعتقد تقولي ستايلي وث وتديني سلسيس وتطبق غيثما وتتخالفها خطر ما يلقى قد لا إله إلا الله أن بعد روح تعبدت الصنم ناخ عبدت الوالي ناخ شركة صربي وكتنفع لا إله إلا الله وكتنفع رمطي حاضر حاضر تنوط أن لا إله إلا الله دي بسكن لا تدقر خاطئ في النيل سيف مجيون الوقف كان أسمارت دوتا تمثل أسمارت دوتا تمثل إلا العبد هذا روح الدين تقص الشهادة ما تشفق إلا وي تذي وتذي وتذي وتشفق فوق ما تشفق يثمى مع أنه إلا يسريت يوم شو ما يثمنا العبد ماذا تشفق هذه بغوها دي شهر فوق ما تشفق الشهادة إذا كان هذه شهر مع أنه قل حياة في سكين تريد شهر السنة الدهرة والشهادة إذا ملك تدين سلوغي هواد ولكن يمرن تقوم تشفق يثمى خطر يمرن غير خلاص ويليك سعدة ما يثمى يسعد الحياتيس ضد لا إله إلا الله يقارن تلسيس بصحيح الفعالي سفن ضد لا إله إلا الله أما بعد اسمه ليس بذي مثل في توفيق رب تشفر الله ضعي نغب إذن وإذا نسيخذ من نشري في ربي الذي دعوني المقامات الأولية نغب نزلوني المقامات نغب تبريك من الزيس النا وينك لا يثنى سلام تولف باب من أبواب الشيخ البشير إبراهيمي رحمه الله ويذي العالم من علماء الجزائر جمعية العلماء المسلمين لله توحيد بن باديس ذي الفقن إن دي اسمنا لعبادي لله نزل عبد من المقامة فينا إثناء اسمنا اسم المجانين نيس الدين هبال كل من نيس كل حينكم يرومينا إثناء زيك ما يذبغون تزرغنيون الوكال أسخر من الحرماء ما يذبغون نسقانيوث انت بحيرث وتستغرب نارا مجاهدا ما يبغون كيف انت بحير وتتسنى لذلك من الغلينيس لش على سخر النايثنا أضرح نسبنون يفن تقرب ثكان عيون المقال وسفكن يونيس بسيدي فلان وتعليم سنس الديو سيما إلى الصحة ذي النار الفستير وكتشوف عن دعيه يمدئي ليون الولي اسمي سيدي فلان بعد العباد سيدي فلان أمثل نتغرب نارا ولزنا ليون هذيك شمغربين ولزنا لذي حارب ولازم يراك نسقار ندي الدم كرا غنغلى يسو كرمات ديالي غادي تزيز اسقام خطيره مكانين ولا شي كيزول كان الحن يمسل من الطريقين تتصنف لنا يرومين لهذا البشير الابراهيمي يقول لنا انت هذا مجاهد ايه ما بصح انت هذا مجاهد ماشي السلاح لان الفران غايف مازي السن النوعي الجزم يلا يون النوع هذا مجاهدا للشهداء هنا رحمه ربيع وهذه جزاء ربي الخير غير في مازال زي سند الحيين سند الجنف يمجاهدنا يجوهد الويند الاستقلال بعد فضل الله عز وجل ويجوهدنا يثمس السلاح إلا نويك مطنين جوهدنا يثمس العلم جوهدنا تسكر من العقل من العباد أدسم تحول من العباد خطر يوميا إن غانا غير يثمع حقرنا أكنس قرن استغريث أرنا نحقر نقص الفهام هذا وغجنا لنقرع جهودنا الله كانت سن أنواع يرقزن إكرديون النوع إرفض السلاح إكرد النوع المطنين إرفض استيلو إكرد سقرى الشعب من بين العيبة اللي قال في الناس كيلو هذه الصقرة ابن باديس البشير الإبراهيمي المبارك الميلي وغيره مغارن جمعية العلماء المسلمين البشير الإبراهيمي غاسم يديس في هذا الغاشر الناس اللي يجمع كل ذي مهبل إيه وش ذي مهبل نزل نسكت ليه نزيوني روميا أثنا خدمنا وانتخفتين أم تخفتين يون المقام ذيه نويت ذيه نويت ذيه نويت ذيه أم كان يجلس مدين وزما تسخر أنتم الفرق قبل العيبة تجذن أكي قال مكاني ما تخدم تصنع كلامي يرومين أكي زوله مكاني إيوا شو زي سنوالين فلان ذي رومين دي سبدا عن الشيطان يثنى وبعدين يمسل منك يسقال من السنة لا تبع عن زدفية لهذا ما يثنى دي غدا نشتف نوع من أنواع الشرك لازم بناد مدين دكوال لازم ليس قصيف الدينيس ماشي وانيك دينا كان يدا نوع ترسيس سكسورة سيدي الفلانية ماشي وانيك دينا يد كانت نجمع نروح ومكان فلانة تحت تزلط سقسي أهل العلم سقسي المشايخ سقسي العلماء الناس الشيخ في سبيل غنم الشرك ذي نقعهم تقدر في العمري وذي وقع عبد الشيخ يا هل ترى ما روح غوم كنانية وذي الحلال في لنا خاطئ أكد يجاوب الشيخ ما إلا ذا مكان ولا شو ماذا زحزي سيكيني روح ماذا مكان إلا ذا الشرك كيني بعد كذا الشرك لازمان هذا لمن رأيت من كل شيء وهي فيما يخص الجزء الأول وهو شهادة لا إله إلا الله الجزء الثاني شهادة أن محمد رسول الله نغتي سربع الحواشت لازمة الصمت أولها طاعته فيما أمر باش تصح الشهادة أن محمد رسول الله لازمك ربع عليك واجد. أولها طاعته فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرت كان حواجت إثنى وإنسي وغان الرأي أثاني خدم ديون المورق أربعين ما تلغيت الرأيين قدنا أثان تخدمت ديون المور مازال 30 وان باش تصح الشهادة أن محمد رسول الله ماشي الشهادة سيلس كان حضرت الموت كان حضرت الموت الشهادة كان سيلسيك ومن بعد التطبيق ولا شو ما تجرى خطير ما يلاتني الدواء أشهد أن محمدا رسول الله المعنى صار بعد حوائج تم زوار الدشوت طاعته فيما أمر يعني مثلا هي أمر الطبقة رحت لغي مسلم إن سلف لنا إن ند النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذا نغي ند كذا هنا يود التخراج ينشتي وي أنا قدين التخراج ينشتي وي مثلا يهدم يوث قرب عين تسمى ذا شو قهدم اهدم شهادة أن محمدا رسول الله إيش مايك نسي مسلم من أيه ما نتعيش سي سمعت ما نمتلك الجهلية شو لنا الضعفية شو لنا خطر أيه ما الدين ثاني ثاني كنا قلق ثم نطنين ماتي خطر لو كان أيه ما قلق الدين نطبق وكان رجال بذي مثلا لو كان نطبق الدين رجال بذي مثلا أيه ما قلق ذي مثلا دين قرا خطر نطبق الدين ما إلا نطبق الدين جار بذي مثلا صافي وين مشيت الدين صح ما إلا غيث من طبق الدين ممكن إما زال أقدم مثلا سيك الدين النور الصحة غيث ما من قيم دين مثلا سيك أقلق أن طبق الدين الصحة أقلق نطبق ذي شو الدين وقروينا لا بلوث نغد الإسلام جيس خمسة الأركان قلق نهضر فيه وثكان أيث ما أخذ رشحة من الدقاثين خدمك شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صباح العشاء أنت شهيد المؤذن تشهيد قل إقامة تشهيد العبادة تشهيد ولكن ما رستلتغ الواقع الأعمال إنسان خدم من ضد لا إله إلا الله خدم من ضد لا إله إلا الله إيوا شو أفيني لا إله إلا الله ولكن يخدم الشرك أفيني أشهد أن محمد رسول الله بس حسي تغرارا طاعته فيما أمر في تنزوه ملك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيران يدن عام مرات صوت الحديث يناد الشيخ يناد العالم يناد الإمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدن عام الطبقة إيوا شو غلط طبق تكيني والمعليش الطبيق قرا بس خاطئ ناس كيدي مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذا شو المعنى أن محمد رسول الله أربعة الحوايج ليو في الزيسن أنه أشهد أنه إلى قصر الراي ما رست ما رد يسمى النبي صلى الله عليه وسلم القوم ينسسني إن الشهد فإنه كذا الرسول قام سون وانت وكنت سمنارا وكنت تابعا إيوا شو خطر على مدى أنه لو كان استعرف الرسول لازم سغن الراي قام ناسي ما لكني خاطئ نهديك فهم من خلق كلا العباد الدولة إمير الناس التي أبو جهل أمن ويضى الرسول في خاطر سنة غارب إيه وشو كي قال مو من لازم اتبع مو من لازم اتبع فلهذا ما يثنى أول شيء طاعته فيما أمر يعني كأمر لازم في استوقت والسلاث الانتهاء عما نهى عنه وزجر ما يأمر يقات طبقت والسلاث ما ينهك كلا غتبع اعتذارا في اللاس يأمرك من حاجة أتخذ انتظر ينهك في الحاجة ما تبعدت في الناس لازم ما يأمرت خدمت ما ينهى تبعدت كثير من الناس يثمى تكلح بما ننسى ناستين تروح تزلط مثلا ناستين تثمى تروح تحجبت ماذا رأيكيني ناستين تروح تزلط ما تروح تحجبت ده شو تويد الأمر طبق ماذا رأيك دي سوفا ثاي ويسنى كيني كور تسخرة أور تسو أور خدع ذويد الدين خاطئ كلحتي مانيه ويذيون الأمور قربعة وتسكر التراويكين ويذن نهي نهاك النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق النهي بصحي أمري كذا من السكرة في تخدم في تخدم طار ملك دينية لعبدي تقدرت مثلا دبابة هنا حدا كان تتقدري تقدرت أكيني مثلا وخدمها للحاجية خدم الحاجية حاجية دينية تخدمها لها تغي تصل فاثنين خاطر هذه فقاعة لا هذه فقاعة هذه فقاعة أكيني كي غير تسلف الأحواج تيني غير خدميت تيني غير كنت خدمها فغير تغيير غير سامي خيري فغير طرر أغيير غير كلش أينك أمر غير تخدم تخدمي أينك دنير بعد بعدك النبي صلى الله عليه وسلم أنك بعدكم في الخدع نعم بعدكم في الكرطة نعم بس حين تظلف تخدم من الحجاب يخلاف نوان تزمم تصدق تعلم تلعب الخاطي أيني غير أمر نخدم نتخدم نار عدز ناس باش أنا كدي شوف غلابة سكورينس باش هاديس الهيمانيس الدنيا كخدم غارة يخدع غارة عبد الغارة عبد الغارة وإذا النهي إنهاك فكرة فغي طرعي في حاجة العالية صحيح أمري كذا قد فكرة الأمر لازم تتعطف النهي بس ما تبعت في الأسئلة تيسنا ويسلا ثمانية هنا تصديقه فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرت خيال حويش خيال حويش تقلان قبليس خيال حويش تلديس أديسين بعديس وخيال حويش طاري طولنك زكانا يوم القيامة ما يلوث تمن طرسوا من الدنة شهدين الصحاب ما لك دين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شمل إنسان غزكا أسمى رسال نفل أدعاوذ نفتسك للملائكة وحسب وسقسن من ربك وما دينك وما نبيك زريت في تشيس والميكانشتا وزريت طرح أم كيف عالمت النبي صلى الله عليه وسلم إخبرات الحديث نومنس وكانشتا ما لديك اليوم نكي لكوتا من غرس وانشتا ويغيف من يهدم شهادة أن محمد رسول الله إيوه شو تهدم إيوه شو الصحاب يرزاقس يهدد إيوه شو خطر شهادة أن محمد رسول الله زي صار عام حويش ثاني زوار ثلاثة تطوعت جينيك أمر وفي تطوعت جينيك إنا باعد واستلاثة وفي تصمنت جينيك دي خبر خطر ما يقول تصمنت ترى جينيك دي خبر أفنو السحر الشهادين تصديقه فيما أخبر إنا يجد قزكا غادي تروية دوية إنا دي يوم القيامة غادي تروية دوية إنا دي الجنة تموكاكا جهنمة تموكاكا أدياسيون القوم زدفيريو يخبر دايه ما الحوايش تقل وقتيس إنا دي لحق الوقت غادي تروية دوية وحقيقة يترى وانش تنين دي خبرك يترى مرات سكرت شرطي تنكو تسامن غالي سوى نشتا الظال نغزو مناخر ما ينتويت انش لك ينفع خطر داشو يتخدمت تكستيونو بيليين قليب بيليين شهادة أن محمد رسول الله دمت الضخم تثيت في جلساسيس غاستو غي تصرى غاست بعد فوينيك حارم ولكن مثل تتصمم طارق جين الدقة كين فعال المشهد لازم أربعية هنسوي تفينو بليف مش هتخفر في كيف غير تيني تبغي أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض استغطر أي جينيك أمر واتبعت فوينيك نها وفي تصمت فوين الدخ بريثنا غسل ينك فرمين وقروينا أكثر الناس غير كني غيثنا وين تبعت في تصمت شيء في رسم ونشتي زعما كاين من هذا هي سي با لوجيك سي با نورمال سي نك لي شو با لوجيك سي نك راه فرانسيس توحيد النبي صلى الله عليه وسلم اخي النبي صلى الله عليه وسلم اللي طلوغا يا دويا زي سي يا دويا اخي سي با نورمال سي با لوجيك وتي قبل راه العقل شي اكس عن العقل النبي صلى الله عليه وسلم اكس عن العقل ديك شي فهمنا انت اللي فهم ملي قدينا لا ونشتا سيكي لا ونشتا ولكن ما تذكرت شو شتي بنكون تسمنا خلاص افرض عيناني ملي دو تسمنا داك الشيء مش كيمسل ملي فهمت إيوا شو خطر الإسلام يبنى في شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومحمدا رسول الله هي إسعار على الحوايج تاتي تصمت قيم الدنيا استغطري وتبعت فين كنها ومازال يسرع عاني ثم تاتي المذكر ربعاني مول الشهد أقليك تهضرتي في فراغ في فراغ إيوا شو غيث أخزر الثورة غير مسلم لكي قلنا هضر غدا نشتا كتشي مي يزي مسلم أنا مكي قلنا غنتعيش باش تعلمت أن الدنيا ثاني ثمن كنا قلنا ثمن نطني وغين سرر رب العالمين ماشي خطر اي فينا يغلى وغين سرر رب العالمين خطر نبعث في الدين ينس يمزونا غاس من صار من الدين بدنا غدين ينسى فهما الدين ينسى يرفعهم رب العالمين يفنا صوت من الاسلام لم يذل اسبان صوت من الاسلام لم يذل الهند فمولتي مسلم زيك لا تفتي تقل الهند الا يذل اسبان التورا وني كل ديوس انت مولتي مسلم بسم الله فهمنا الدين ينسى تورا من فهم الدين لنا غير يفنا نسياني غنحكم يخمن لنا زداخل وخاميك سيامي تتحكمت خاطر ميت فهم طال الدين يريعك ربي مستنيك يريعك لحياتك يريعك كل شيء لبال فهم خاطر جيت الدين ليك نغديتنا إمس المنتورة طول العام عصون النبي صلى الله عليه وسلم طول العام عينيك أمرت طبيق نار طول العام سكي الديبن في اللاس يعني هاي ندي قارة ذي طرق قارنا ما كانش منها بعد ما ردي لحق المولوث أتصفت أنه هني غير مزورة المولوث لوني ذي مزورة الاحتفال المولد في شماعين الحرايق الطمينار السينيار والتحتفل والتغنين صح تستنى يا جماعة ليش قلنا كأخينا سير المولد النبوي ليش قلنا سيسي أخينا إيش بنا الصغير الدين النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعد النبي غير شو إنك عارفين الانيفرساري يعني نغمر أخيني نفرح سيس وكان فرحة سيس وكان طول العام تتغدين من الدجا النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة تدعو الإسلاميين 23 سنة يا هل ترى غير مسدي صحفة تصل الصحابة اللي كان يسخدم لأني فرسان لا غير مسدي صحفة تصل الدين 23 سنة غير كان يسعد النبي صلى الله عليه وسلم يسعد ناس قراي الدين لا يسعد ديت كل سجس يخدم لأني فرسان سيدنا شو كثر واقع تم زوال الدين صح داي وسنا خاطر يسعد 23 سنه مسح حط الدين يفنا من بعد من كده شنو نخدم من بعديس نتجد دينينس الخدمه سبقينا من بيت كينكس كاس النبي صلى الله عليه وسلم هي امراض ونطبقها ينهايا من بعدها يخبرها مثل نومينال من بعد واحد تحت فلس المولد اش اللي كينفع على يوم القيامه زعما ثورا غاتبدا ديالي فاصل ربي استيت يا ربي كيسك شمت غنجند خاطر كاس مدلول غرسه كل سكاس المولود كيما مجوع زعما شنو اشترات شمت غنجند فاينا استي زعما شنو شارك دينا رب العالمين كتشي هذا المؤمن روحك شمت غنجند انا خير كتشي ناغي ونردي بالنسافي تخيل في تشي راك تهضر وتدي بيد السيدي يا ربي قال عمري استرتقى فاح الريخ قال المولود قال عمري مش على فاش المعهد قال المولود قال عمري وسرب الطمينة قال المولود ولكن وقيل اسمه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تبقى الله خير كيف نويل هويل ولا شكيت مع انه وينك تبقى عنده من خير خاطر الوليد المطلوب الوليد المطلوب ايتنا طاعته فيما امر اجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما اخبر زمان من اين تخبر ويصر بعامل يفما وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ويصر بعامل يفما أنه أنعب من عبد ربي أفنى عبد ذمي في عبد النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزارة أتكار تتزلط وتزلط سيوف طريقة تزول على النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزارة أتعبد ربي سيوف طريقة مشكل في عبد النبي صلى الله عليه وسلم يعني باش تكمل شهادة أن محمد رسول الله لازم الديانينك أتمشابه الديانة النبي صلى الله عليه وسلم وتتساوي تدارة يوث الحاجة وتخدمها للنبي عليه الصلاة والسلام كران العبد أرد السفر يوث العبادة تجدد بالدين وتخدمها للنبي صلى الله عليه وسلم شو المعنى وانشاء قرص أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يعني ما هو تذكر العبادة عندي سنة كيني هاي مثلا خدمت ولا شي تقدي شتخدمت يا ربي زعمت العبادة كيني ثاني ما هي ولا شي تقدي نهان زيادة هي غمص البدعة وسطني تخاطي معني شو ليش فلاس المعنى فقرطس ماشي محمد الرسول ذنكي غير الرسول ذنكي غير الدي ورين دي شو الدين لهذا شاطويس أربعة ميت من شاط صحة شهادة أن محمد رسول الله شاطويس أربعة أنه مطعب التربيل ستطريقا الدنيا الذي صلى الله عليه وسلم أذي كريم نضي ظلي في مال مغرب أربعة ركعات أخي الزيادة مليش فلاس أي فيه ثلاثة ركعات بصحي هنا نزل ربعة مليش فلاس أنا مسفهم كثدف أنا مسفهم ذي الشيخ أستنية ولدينا الشيخ المغرب الرخد ربعة ركعات الزيادة خير من نقصا بالعالي تبيو ثلاثة ركعات زيادة أن دعو ربي أن سجد أن نزلك نلا إلا وين لديه في جوز تالي في جوز أنا غير مع أنه مليش فلاس أخي ذا ركعة مشي تسي فيه تسو مشي تسوك أبطان تسكر تظهر ليه نعنى يسيو ثلاثة ركعة خطر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمري سيزون المغرب أربع ركعات ما تستكتشي مصدر نوتي المغرب تسمى قليك فرنيت الحاجة كالدين قال تصي يا رسول الله كتشد الرسول كذا عند الرسول الله فبعني هط لهذا ما رتيت وأشهد أن محمد رسول الله وكتشد النطد معناه قال تصي كتشد الرسول كذا عند الرسول ويسي لهذا ما يفمدي حاجة البنادي ماذا واحد يطبق كيك هذا كالدين هذه السقسية يا هل ترى فلنا هو لحد ثاني ما يفنى ماشي هو يدي وسان كامل ناهي انا خدمت خدمت سقسي ما ذلك الدين خطير يا هل ترى ثاني فلا السنه ناخذ البدعه ثاني الدين خاطر ماذا البدعه الدين قليك كفت قليك خدمت صفطيس كفتي وبيلينير اشهد ان محمد رسول تقصد زيد سكرا كرا من الدين يوم القيامه حكى النبي صلى الله عليه وسلم يناد يوم القيامه عند كل ملاقي غالحوض رجع على ربي ذويك هذه السنه الحوضين إن هذا الدسم كيف العبادة نقش على الملائكة نروح تسمى لك السيد إن هذا الدير غيماني النبي صلى الله عليه وسلم سنوية الأمين هني عقد الموصلين سنوية الموصلين خطر الموصل يوم القيامة على علامة سنوية الأمين هو شو تقشع إنك لا تدري ما أحدث من بعدك سين تصح بين الأمين في الظلام في زمون ذي مسلمانك بالصح ويا يا رسول الله سبذ عن تزدفيرك هين تجد دارك أرناند هين تجد دارك سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا روح ورتقم روح وثيق 23 سنة يرون أن اعتذر يتواث النبي صلى الله عليه وسلم سبنت قمر تايفنا وثانت رزانا استغنوا سني سوز الناس ثمني سنغانس عمي سنغانس لعبة اعزيز الفلاس 23 سنة ركب باش اكدي صوت الدين يكتشي دز ديان اسمك دوت تحت طريطة شي الحوايج تمنع عندك تيولش في الناس تيولش في الناس تينفات في الناس الجدو تينفات في الناس العموم تينفات في الناس الأخوات ألا ملي يقل الدين ماشي غير ويندي الجنة صلى الله عليه وسلم يقل كشنو تزي سلبي تاع خير الله ما يثنى من بعد مالا تصادق البدع عليك أقلك تهضمت شهادة أن محمد رسول الله قد تصحش راسه من كبر راسه كنت سويت دايما زمرت 23 سنة نكيلا 23 سنة ينور أحد درنوخيا بهذا الإنسان الذي حضر يثنى سنة الحوايج الشرك وحيد البدع الشرك يتهد شهادة أن لا إله إلا الله البدع تهد شهادة أن محمد رسول الله تخيل أشحال الشرك يقلنجي مسلمين تخيل أشحال البدع يقلنجي مسلمين تخيل تشو تنجيك لا إله إلا الله محمد رسول الله وتنجيب ذلك أزي سيخنا أزي ينجي مسلمين أهنا شركين أزي ينطن أهنا البدع تشو تدقين نايفنا يقيم تحشان قد غدين النوم ونبدغ الشهادة أنه بشر الدين ثورة من الخير وبشر الصحيح من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة غجع على ربي ذي مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله وغذك ربي زيس شهدي عند الموت وغذك رب العالمين زيس وغحش رب العالمين يوم القيامة وحيث النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وكل جزاء رب العالمين الخير على حسن الاستماع والاستقبال وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.